الحمد لله. وقف الحسن البصري رحمه الله على قبر بعد دفنه، وبجانبه رجل، فقال له: ترى صاحب القبر لو رجع ماذا كان يعمل؟ قال: يعمل الصالحات ويزداد من الخير ويتصدق. فقال له: قد فاتته هو فلا تفوتنا نحن. بقليل من التأمل يحدث كثير من الخير والتعديل.